بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة وسط في الصحابة بين الرافضة وبين الخوارج في أصحاب رسول الله. نعم، يعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية موالاة الصحابة وحبهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة غلوا في علي وأهل البيت. والمقصود وفي أصحاب رسول الله يعني في بعض أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. نعم نعم. الرافضة غلوا في علي وأهل البيت. غلوا الرافضة غلوا في علي وأهل البيت حتى قال بعضهم بإلهيتهم. إيه والعياذ بالله. نعم، كل من هو من آل البيت بعضهم يجعله إله ويدعوه من دون الله، فيقول: يا حسين، يا زينب، يا حسن، يا زين العابدين، وهكذا. والعياذ بالله. نعم. أو نبوتهم. نعم، أو نبوتهم، بعضهم يقول النبي هو علي وليس محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أو عصمتهم. نعم. فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم. نعم. ويجفون بقية الصحابة إلا نفرا قليلا. نعم. ومثل يعني فقط يحبون، مو بيحبون، يغلون في آل البيت ادعاء، ولا في حقيقته يبغضون أهل البيت. فعائشة من أهل البيت وما ذلك لا يحبونها، وأبو بكر رضي الله عنه بنته عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه، عمر بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه، فهم أدعياء في حب أهل البيت. نعم، ذلك قال الشيخ الإسلام: وأزواجه من آل بيته. نعم. ومسلكهم فيهم التكفير. يعني مسلكهم في غير آل البيت التكفير، يعني يكفرون الصحابة ممن هم من غير آل البيت. نعم، بل قد يكفرون بعض آل البيت كعائشة وأبي بكر وعمر. نعم. ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم معروف. نعم. يكفرونهم أو يفسقونهم أهل البيت وغيرهم، يعني هم مقابلون للرافضة، يبغضون آل البيت يعني الخوارج، ولا يحبونهم بل يكفرونهم ويفسقونهم، فيكفرون علي وعثمان وبقية آل البيت. نعم. لما وقع منهم من التحكيم وغيره. نعم. خصوصا عليا ومعاوية وأهل الشام. نعم، لأنهم يرون تكفير صاحب الكبيرة فيكفرونهم. نعم، والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة وسط وعلى هدى مستقيم بين ضلالتين. نعم، يعني أهل السنة يحبون آل البيت، وأهل السنة يحبون غير آل البيت. لذلك قلنا: وفي أصحاب رسول الله، يعني المقصود بعض أصحاب رسول الله، يعني النزاع في آل البيت بالنسبة للرافضة، الخوارج من غير آل البيت. أهل السنة يحبون جميع الصحابة ممن هو من آل البيت وممن هو من غير آل البيت، ويزيدون في محبة آل البيت ممن هو مؤمن لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. يترضون عن جميع يترضون عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعون الله بأن الله يرضى عنهم، يعني يزيدهم رضا من الله وإلا فالله رضي عنهم، أخبر بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونقول رضي الله عنهم يعني يا رب زد رضا على رضا لهم. نعم، لذلك قال ابن كثير رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أن الله أخبر بأنه قد رضي عنهم وقد فعل. نعم. ويعرفون حقهم وينزلونهم منازلهم. نعم، يعني لو قال لك شخص أهل السنة ما يحبون أهل البيت، نقول عائشة من أهل البيت ونحن نحبها، أنت ما تحبها. أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، نحن نحبهم، أن تكفرهم، فمن الذي أصبح لا يحب أهل البيت، أهل السنة أم غيرهم؟ نعم. ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم. نعم. وكذلك أهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أهل البيت المؤمن منهم نحبه حبين اثنين، نحبه لإيمانه ونحبه لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم، ولقوله عليه السلام أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت. نعم، نحبهم ونزيد في حبهم على غيرهم لقرابتهم وسلم، لكن ما نغلو فيهم، نبجلهم، نقدرهم، نعظمهم، نصدرهم في المجالس، ندعو لهم، نذب عنهم، ندافع عنهم، لكن أرفع منزلة الصحبة لا. ولا ما يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت. أيوة، فنحن يعني فأهل السنة قلوبهم واسعة وعقولهم نيرة، يحبون جميع أهل البيت، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. نعم، نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.